الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد اكتب الأدب كم سيكون السابع يلا اكتب السابع حسن الصحبة في دخوله عليه وجلوسه بين يديه وخروجه معه وخطابه وسؤاله إليه. إذن حسن الصحبة تشمل هذه الأمور، تشمل حسن صحبته عند الدخول على الشيخ، وحسن الصحبة في الجلوس بين يديه وفي حلقته، وحسن الصحبة كذلك عند الخروج معه، وأيضا حسن الصحبة عند الخطاب والتكلم مع الشيخ وطرح الأسئلة عليه. هذه كلها آداب يجب أن تعيها، يجب أن تعيها. اكتب: أما حسن الصحبة، اكتب واحد أو أولا واحد. أما حسن الصحبة في الدخول على الشيخ فتكون بأمور، منها أول السطر واحد: ألا يدخل إلا باستئذان. اثنين: إن كانوا جماعة يقدم أفضلهم في الدخول. ثلاثة: الدخول بهيئة حسنة، الدخول بهيئة حسنة، نظيف البدن والثياب، نظيف البدن والثياب، حسن الرائحة، حسن الرائحة، ملتمسا ما تيسر معه من طيب، أو متطيبا، أحسن، متطيبا بما تيسر له من طيب. كم الآن؟ أربعة: عدم الدخول في أوقات مشاغل الشيخ أو نومه إلا أن يعلم ألا حرج على الشيخ في ذلك. خمسة: حسن الإنصات،

لئلا يفوته شيء من العلم. شيء من العلم ربما لا يعوض، ربما لا يعوض. طيب نكتب الآن ثانيا أو اثنين، والأحسن ثانيا والأول أولا. ثانيا، حسن الجلوس بين يدي الشيخ، حسن الجلوس بين يدي الشيخ. أول السطر، فيجلس جلسة المتأدب، جلسة المتأدب متربعا، متربعا متواضعا، متربعا متواضعا مصغيا، مصغيا إلى كلامه، ناظرا إليه، ناظرا إليه، لا يلتفت إلى غيره، لا يلتفت إلى غيره لغير حاجة، لغير حاجة، ولا يشغله، ولا يشغله عن الإصغاء إليه. ضجة يسمعها، ضجة يسمعها، ولا يعبث، ولا يعبث بشيء، ولا يتكلم مع غيره، لا يتكلم مع غيره، ولا يولي الشيخ ظهره، ولا يولي الشيخ ظهره أو جنبه، ولا يؤذي، ولا يؤذي من بجواره، من بجواره بريحة كريهة، بريحة كريهة أو ضحك، أو ضحك أو سوء أدب. اسمع، قال أن يجلس بين يدي الشيخ جلسة الأدب، كما يجلس الصبي بين يدي المقرئ، أو متربعا بتواضع وخضوع وسكون وخشوع، ويصغي إلى الشيخ ناظرا إليه، ويقبل بكليته عليه متعقلا لقوله، بحيث لا يحوجه إلى إعادة الكلام مرة ثانية، ولا يلتفت من غير ضرورة، ولا ينظر إلى يمينه أو شماله أو فوقه أو قدامه لغير حاجة، ولا سيما عند بحثه له أو عند كلامه معه، فلا ينبغي أن ينظر إلا إليه، ولا يضطرب لضجة يسمعها أو يلتفت إليها، ولا سيما عند بحثه له، ولا ينفض كمه، ولا يحسر عن ذراعيه، ولا يعبث بيديه أو رجليه أو غيرهما من أعضائه، ولا يضع يده على لحيته أو فمه أو يعبث بها في أنفه أو يستخرج بها منه شيئا، ولا يفتح فاه ولا يقرع سنه ولا يضرب الأرض براحته أو يخط عليها بأصابعه، إلى أن قال: ولا يعطي الشيخ جنبه أو ظهره، ولا يكثر التنحنح من غير حاجة، ولا يبصق ولا يتنخم ما أمكنه، ولا يلفظ النخامة من فيه بل يأخذها من فيه بمنديل أو خرقة أو طرف ثوب، ويتعاهد تغطية أقدامه وإرخاء ثوبه وسكون بدنه عند بحثه أو مذاكرة، وإذا عطس خفض صوته جهده وستر وجهه بمنديل أو نحوه، وإذا تثاءب ستر فاه بعد رده جهده. قال بعضهم: ومن تعظيم الشيخ ألا يجلس إلى جانبه ولا على مصلاه أو وسادته، وإن أمره الشيخ بذلك فلا يفعله إلا إذا جزم عليه جزما تشق عليه مخالفته، فلا بأس بامتثال أمره في تلك الحال ثم يعود إلى ما يقتضيه الأدب. يعني ربما تكون في مجلس علم، في مجلس علم، فبعضهم يأتي يرضخ عرض الشيخ، يجلس يضيق على مجلس شيخه حتى ربما ما يستطيع يتحرك عن جنبه، وهذا من سوء الأدب. إذا دخلت مجلس والناس جالسون على حواف أو جوانب المجلس فلا تتخطى رقاب الناس حتى تزاحم الشيخ منكبك بمنكبه، هذا ليس من الأدب. في الصحيح حديث جبريل، وهو قمة عظيمة في هذا الشأن. جبريل عليه السلام عندما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام إيش عمل؟ إيش عمل؟ أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. انظر حسن الجلوس، وهو جبريل عليه السلام. قال عمر رضي الله عنه: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. جاء جالسا كجلوس التشهد، كجلوس التشهد، ووضع كفيه على فخذيه. بعض أهل العلم قالوا على فخذيه أي فخذي النبي عليه الصلاة والسلام، وقال بعضهم بل على فخذي جبريل، يعني جلس كجلسة التشهد، وقرب من النبي عليه الصلاة والسلام حتى أسند ركبتيه إلى ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه من الأدب والتواضع وإظهار الحاجة إلى الجواب بما يجعل الشيخ يحب ذلك الطالب ويجيبه جوابا ينفعه، بل ويزيده من العلم ما لم يسأل عنه. فجبريل جاء يعلم الناس الأدب. قال العلامة الطيبي رحمه الله: قال: وإنما جلس هكذا ليتعلم الحاضرون جلوس السائل عند المسؤول، لأن الجلوس على الركبة أقرب إلى التواضع والأدب، واتصال ركبة السائل بركبة المسؤول أبلغ في استماع كل واحد من السائل، فيه أن المرأة يقرب من الشيخ قدر المستطاع، يقرب من الشيخ قدر المستطاع من غير أذى كما سبق، من غير أن يحدث أذى. فكلما قرب كان أفضل له أولا من جهة فضيلة المجلس، فضيلة المجلس. فكلما قرب المرء من مجلس الشيخ كان أجره أفضل. ويدل عليه الحديث العظيم حديث عقبة عن خبر الثلاثة الذين دخلوا والنبي عليه الصلاة والسلام جالس مع أصحابه، أما أحدهم فوجد فرجة فتقدم فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلف الحلقة، وأما الثالث فأعرض. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بخبر الثلاثة؟ أما الأول فآوى فآواه الله، وأما الثاني فاستحي فاستحي الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. فاعلموا أنه أولا من السنة التقارب، من السنة التقارب، كما في حديث أبي ثعلب الخشني رضي الله تعالى عنه قال: كنا إذا نزلنا منزلا تفرقنا في الشعاب، في الشعاب والأودية، فقال عليه الصلاة والسلام: إن تفرقكم هذا من الشيطان. قال: فكنا إذا نزلنا منزلا اجتمعنا حتى لو وضع علينا بساط لوسعنا. قال الإمام الألباني رحمه الله في شرح هذا الحديث وفيه أن الأدب في حلق العلم أن يتقارب، أن يتقارب الطلاب ولا يكونوا متفرقين، ولا يكونوا متفرقين. فمن الأدب القرب في المجلس قدر المستطاع من غير أذى، من غير إحداث أذى. وفيه أيضا دلالة على شدة الحاجة، حاجة السائل إلى السؤال وتعلق قلبه به واهتمامه إلى سماع الجواب من المسؤول، وهذا يجعل المسؤول يلزم نفسه جواب السائل ويبالغ في الجواب أكثر مما أراد السائل. فالجلوس عند الشيخ يكون بهذه الآداب: اجلس حاضر القلب، لا تجلس تلتفت يمينا شمالا، تعبث أحيانا بالقلم وأحيانا تتكلم مع صاحبك. أحيانا عندما أقول اسمعوا لي، بعضهم يجلس يتكلم مع صاحبه، إذا كتبنا كتب، وإذا قلنا اسمع جلس هذا يكلم هذا وهذه تكلم هذه كما أخبرت. فهذا من قلة الأدب. أنت في حلقة علم اجعل كل همك أن تستفيد من الشيخ بحضور القلب وقرب المجلس وحسن النظر إليه، وكذلك أن تلزم نفسك عدم الانشغال بأي شاغل، بأي شاغل. أحيانا ربما تحدث ضجة، يحدث واحد يخرج من هناك ترى الوجوه كلها كأن لم يكن أمامهم من يعلم، فلا تنشغل بضجة تحدث ولا مشاغل ولا. ذكرت لكم قصة الإمام أبي يوسف رحمه الله تعالى تلميذ الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وهو في حلقة الشيخ جاءوا وقالوا له: إن ابنك أيش مات. قال: اذهبوا فواروه، إنا لله وإنا إليه راجعون. حتى لم يلتفت لهم، وجهه في وجه شيخه الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. فأحسنوا الأدب وإياكم والعبث في حلقة العلم. أنت في حلقة تحفها الملائكة، تحفها ملائكة الله جل وعلا، فتعظيم حلقة العلم من تعظيم العلم. ثالثا حسن الخطاب والسؤال، حسن الخطاب والسؤال، ويكون ذلك بما يلي: واحد، التكلم بأدب ولطف، التكلم بأدب ولطف مع شيخه إذا احتاج لذلك، إذا احتاج لذلك وبعد إذنه، وبعد إذنه. اثنين، خطابه بما يليق بمقامه، خطابه بما يقوم بمقامه، ولا يجعل خطابه كخطابه مع عامة الناس، كخطابه مع عامة الناس، يعني يقول: يا شيخ بارك الله فيك، جزاك الله خيرا، ما يقول: ايه انت، ايه، كأنه يخاطب واحد من الشارع. فعظم ما عظم الله، عظم ما عظم الله، وتعظيم أهل العلم وإجلال أهل العلم من إجلال الله كما سبق. فأحسن خطابك مع الشيخ. بعضهم يقول: فهمت السؤال يا شيخ، سمعت، ولا إيش بك؟ تقول إيش بك؟ فحسن الخطاب، حسن الخطاب دليل على أدب الطالب وجرأة الطالب على الكلام مع شيخه بما اعتاده الناس، دليل على أنه لم يحسن الأدب. ثلاثة، إذا سأل فليسأل سؤال محتاج، ولا يسأل سؤال ظهور. فهمت ايش معنى هذا الكلام؟ انت ما تعرف شيء، اسأل شيخك. اما ان تكون تعرف وتسأل تريد أن تظهر أمام الناس أنك فاهم للمسألة وأنك قد أخذتها، هذا من قلة الأدب. لكن تسأل سؤال محتاج، إما لنفسك وإما ليستفيد إخوانك. بعضهم يضع أسئلة تعجيز، بعضهم ربما يضع أسئلة تعجيز، وهذا من قلة الأدب. لا تضع سؤالا على شيخك إلا وأنت محتاج له لتنتفع أو ينتفع به إخوانك، ولا تسأل سؤال كبر وظهور وإعجاب عياذا بالله من ذلك. أربعة، لا تلزم الشيخ بجواب، ولكن دع الأمر له، إن أحب أجاب وإن ترك فلا تلح، خمسة، لا تقل في حضوره بقول مخالف له، فلا تقل: يا شيخ فلان قال كذا، يعني لو مثلا درست مسألة فقهية أو في أي فن من فنون العلم، شيخك حسب ما تقرر لديه من الأدلة يرى أن القول فيها كذا، ليس من الأدب أن تقول يا شيخ فلان أو الشيخ فلان أفتى بكذا خلاف ما تعلمته على يد شيخك، فخذ من شيخك فتواه وما وصل إليه بعد حرصه وبعد تحريه وحسب ما تعلم من مشايخه، واحتفظ بقول من تحفظ من أقوال أهل العلم لك، ولا تقل في مجلس الشيخ يا فلان يا شيخ لكن فلان قال بقولك قال خلاف قولك، فهذا من قلة الأدب، هذا من قلة الأدب. لا يكرر سؤال، لا يكرر سؤالا أعرض شيخه عن جوابه فهو أعلم بما يجيب، فهو أعلم بما يجيب. ومتى ومتى يجيب؟ يعني أحيانا أسئلة ما يريد الشيخ الإجابة عنها لمصلحة أو لضيق وقت أو لأن المجلس لا يتسع للإجابة على أسئلة، فلا تكثر ولا تلح على ذلك، وانظر لك وقتا آخر وقتا آخر. أما في نفس المجلس تكرر وتلح تريد إلا وإلا الإجابة فهذا ليس من الأدب مع الشيخ. سبعة، لا يسبق الشيخ، لا يسبق الشيخ إلى جواب سؤال، لا يسبق الشيخ إلى جواب سؤال منه أو من غيره، ولا إلى إظهار معرفته بمسألة أو جواب يعني أن المرء إذا كان في مجلس شيخه فسأل أحد الناس الشيخ بسؤال، لا ينبغي للطالب أبدا أنه يسابق إلى الجواب أو يظهر معرفته بها بالجواب ولو همهمة. بعض من قل أدبهم ربما يكون الشيخ يملي الحديث وهو يقرأه يحاول يسمع الناس أنه يفهم أو أنه حافظ للمسألة أو حافظ للحديث، فهذا سوء أدب وعدم معرفة بحرمة العلم. لا تسابق أبدا شيخك إلى جواب سؤال سئل ولا جواب سؤال سأل إلا أن يأذن، طرح الشيخ السؤال على الطلاب لا تجيب من بعيد ترفع صوتك تظهر أنك عالم بالجواب، ارفع يدك فإن أذن لك أجبت وإلا صمت ولا تظهر هذا علنا ولا خفية مع زميلك، لا تتكلم كما سبق معنا في الأدب لا تتكلم في حلقة العلم إلا مع شيخك، أما أن تصبح تكلم هذا مع زميله وهذه مع زميلتها هذا تضيع لحرمة العلم. كما الآن طيب اكتب رابعا حسن الأدب في الخروج معه، حسن الأدب في الخروج معه اكتب وذلك بالتحري لأوقات رغبته أن يكون معه، لأوقات رغبته أن يكون معه، والبعد عن مواطن لا يرغب بذلك، فإن مشى معه لا يمشي أمامه إلا عند حاجة كخوف عليه أو لزحمة يفكها عنه ولا يمشي بينه وبين من يحدثه بل يتأخر عنهما فربما كان حديثا لا يحب أن يشترك فيه غيرهما، اشترك فيه غيرهما. اسمع ما قال العلامة برهان الدين الزرنوجي رحمه الله تعالى، قال: ومن توقير المعلم ألا يمشي أمامه وألا يجلس مكانه ولا يبتدئ بالكلام عنده إلا بإذنه ولا يكثر الكلام عنده إلا بإذنه ولا يسأل شيئا عند ملالته ويراعي الوقت ولا يدق الباب بل يصبر حتى يخرج. الحاصل أنه يطلب رضاه ويجتنب سخطه ويمتثل أمره في غير معصية لله تعالى، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال علام ابن جماع رحمه الله في تذكرة السامع والمتكلم، قال: إذا مشى مع الشيخ فليكن أمامه بالليل ووراءه بالنهار إلا أن يقتضي الحال خلاف ذلك لزحمة أو غيرها، ويتقدم عليه في المواطئ المجهولة الحال كوحل أو خوض أو المواطئ الخطرة، وإذا مشى أمامه التفت إليه بعد كل قليل، فإن كان وحده أو الشيخ يكلمه حالة المشي وهما في ظل فليكن عن يمينه، ولا يمشي إلى جانبه إلا لحاجة أو إشارة منه، ويحترز من مزاحمته بكتفه أو بركابه، ويؤثره بجهة الظل في الصيف وجهة الشمس في الشتاء وبجهة الجدار في الرصافانات وبالجهة التي لا تقرع الشمس فيها وجهه إذا التفت إليه. سبحان الله، كيف كان السلف يعظمون حقوق العلماء حتى في قضية الخروج يفرق بين المشي معه في الصيف وفي الشتاء. في الصيف الشمس تقرعه وتؤذيه، فليكن الطالب حريصا على ألا تؤذي شيخه الشمس، وإذا كان في الشتاء فليحرص على أن يكون له منها حظا يدفئه. سطر هذا الإمام ابن جماعة قبل 700 عام، قبل 7 قرون من الزمن، في زمن الخير والعافية. فماذا يقال في زمان اليوم؟ صارت حقوق العلماء لا شيء عند الناس إلا من رحم الله جل وعلا. كلام أهل العلم كثير جدا في هذا الباب، وربما لو قرأناه تظن أن الأمر فيه مبالغة، تظن أن الأمر فيه مبالغة، وليس في الأمر مبالغة، ولكنه تعظيم لما عظم الله، تعظيم لما عظم الله. العلماء ورثة الأنبياء، هكذا نالوا هذا الشرف ونالوا هذه المنزلة وهذه الكرامة. لم يرث الأنبياء تجار ولا ملوك ولا أمراء ولا أثرياء فقدوا العلم وليسوا من أهل العلم. ورثة الأنبياء العلماء، ولو كانوا أجوع الناس، ولو كانوا عجما، ولو كانوا حبشا، ولو كانوا مرضى، ولو كانوا من كانوا، العلم يرفع، العلم يرفع أهله. فكفى بهذا وساما وفخرا لأهل العلم، العلماء ورثة الأنبياء. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذه بحظ وافر. فإذا كانت هذه المنزلة وضعها شرع الله رب العالمين، فالمؤمن يعظم ما عظم الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها إيش؟ فإنها من تقوى القلوب، فإنها من تقوى القلوب. حقوق العلماء من تعظيم الله رب العالمين، إن من إجلال الله، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وذي السلطان المقسط. فمن لم يجل أهل العلم فإنه ممن ضيع حرمة من حرمات الله جل وعلا. فحرص يا طالب العلم، إذا أردت أن الله يبارك لك في العلم ويسهل لك طريقة وتحصل منه خيرا كثيرا، احرص على التأدب مع العلماء، احرص على التأدب مع المعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.